الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل في بيان عظمة وقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة حقوق: حق متعلق بين مشترك بين الله وبين ربه، وحق خاص بالله عز وجل، وحق خاص بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، حق مشترك بين الله وبين رسوله. وقوله تعالى: وتعزروه وتوقروه، حق خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلة، حق خاص بالله عز وجل. أرأيت كيف جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بين هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة التعظيم والتوقير؟ نعم، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والله الذي لا إله إلا هو، لهو شخص معظم في الأولين والآخرين، لهو شخص معظم عند البشر والجن، لهو شخص معظم عند المسلمين وعند العقلاء من الكافرين، كيف لا وقد تولى الله عز وجل من فوق سبع سماوات تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عظمه في خلقه، وعظمه في خلقه، وعظمه في إنجازه، وعظمه صلى الله عليه وآله وسلم في كل مناحي الحياة. عظمه في بصره وزكاه في بصره، فقال عز من قائل: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه في كل شيء. كفى بالله عز وجل مادحا ومزكيا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فحسب، بل ما ناداه الله عز وجل في القرآن الكريم إلا مقرونا بوصف النبوة والرسالة، وكفى بها نعمة ومدحا. كل الأنبياء ناداهم الله عز وجل بأسمائهم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يناده باسمه قط، وإنما ناداه موصوفا بوصف الرسالة: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بل ما حلف الله عز وجل بنبي إلا بعمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بها فخرا. يقول الله عز وجل لعمرك، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل فضله الله عز وجل على جميع الأنبياء بأن جعله نبيا للعالمين، وكان النبي من قبله يدعى لقوم خاصين، فقال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، والعالم كله حول أم القرى وهي الكعبة. وقال الله عز وجل في آية صريحة مليحة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. بل ختم الله عز وجل به النبوة فقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهكذا وقره الله عز وجل وامتدحه وفضله على جميع الخلائق. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فكيف لا نعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نبرز مكانته وهي تلوح مثل الشمس في كبد السماء. ثم أيضا يدفعنا إلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم ما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف الحسب والنسب. فقد ولد صلى الله عليه وآله وسلم في أسرة بني عبد المطلب، وفي قبيلة قريش، وفي جنس العرب من بني إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهو راح يتقلب في أصلاب آبائه وأجداده في خير حسب وخير نسب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. فهذا من مظاهر عظمته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا ما قام به صلى الله عليه وسلم من مشاق عظيمة في نشر الدعوة الإسلامية تنهد لها الجبال وتشيب لها الرؤوس وتتعب دونها الأبدان الرواسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل صامدا محتسبا مقاوما في سبيل الدعوة الإسلامية، وانهالوا عليه بالإغراءات من كل جانب، ولم يفت ذلك في عضده، ولم يثنه عن نشر دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه عتبة بن ربيعة فقال له يا محمد إن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن بحثنا لك عن الطبيب، وإن كنت تريد مالا ملكناك علينا، وإن كنت تريد باء زوجناك بأفضل فتيات العرب، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر بسيط، ما أنا بأقدر على أن أترك هذا الدين منكم على بإمساككم بهذه الشمس. فكما أنه يستحيل أيها العرب أن تمسكوا بالشمس وهيهات دون ذلك، فكذلك أنا لا أستطيع أن أترك هذا الدين، إنما أنا مبلغ عن رب العالمين. فانتقلوا من جانب الترغيب إلى جانب الترهيب، وهددوه بالقتل، وهددوه بالطرد، وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لشتى أنواع من التعذيب. كسرت رباعيته، وشج رأسه، وهتك عرضه، ومع ذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ربه محتسبا الأجر من الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وكان يتحسر على أن لم يؤمنوا بهذا الحديث، فقال سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك باخع نفسك، لعلك قاتل نفسك. بل جاء إليه أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأتى أبو جهل في ملأ من المشركين وقال: إن محمدا يعفر وجهه بين ظهرانيكم، والله إن رأيته يصلي لأطأن على رقبته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأراد أبو جهل أن يطأ على رقبته، وإذا به يتولى إلى الوراء ينكص على عقبيه، فقالوا: ما لك؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن وصل إلي لاختطفته الملائكة ولمزقته تمزيقا. فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ولما جاء عقبة بن أبي معيط وأثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه صديق له وقال له: يا عقبة، وصلني أنك أصبحت وآمنت بمحمد؟ قال: لا. قال: والله لا أكلمك ولا يمس يدي يدك أو تمس يدي يدك حتى تذهب إلى النبي محمد، أو حتى تذهب إلى محمد وتشتمه وتبصق في وجهه وسط الملأ. فذهب هذا الصنديد وفعل ما أمره به صديقه، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك. فنزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوته ليل نهار، ويأمر أصحابه بالتثبت والتريث والصبر على اللأواء. ولما جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد برده في ظل الكعبة، قال له: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه وما وصلنا من أذى الكفار واضطهادهم لنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خباب، والله لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه، لا يصرفه ذلك عن دين الله، وليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفت ذلك في عضده، وإنما صمد ولم يزور، وبلغ الدعوة كما أمره الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دينه الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وما فت ذلك في عضده ولا في عضد أصحابه ولا في عضد أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض إلى ما تعرض من الأذى والسب والشتم، ومات أصحابه وساروا على دربه في تبليغ الدعوة إلى عصرنا هذا، وما زال أهل السنة المخلصون يذودون عن عرضه صلى الله عليه وسلم ويبلغون هذا الدين كما أنزل إليهم، لا يستفزهم استفزاز الظالمين ولا انتكاس المثبطين، وإنما يبلغون دين الله عز وجل من غير تصرف منهم، إنما يبلغونه كما أنزل، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وهكذا دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتصر الإسلام وانتشر، حتى لم يعد بيت وبر ولا مدر في أمريكا ولا في أوروبا ولا في إفريقيا ولا في شرق آسيا ولا في جميع الدول إلا وصله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر، فبلغ هذا الدين. وهذا هو الذي أغاظه، هذا هو الذي أغاظ الكفار. هل تعلمون يا مسلمون أنه آخر تقرير في أوروبا أن عدد المسلمين في أوروبا بلغ 45 مليون نسمة، وهو عدد يضاهي بلدان المغرب العربي، يعني أن المسلمين في أوروبا أكثر من الغرب الإسلامي. وهذا آخر تقرير، هذا هو الذي أغاظه. يدخلون في دين الله أفواجا، بل منهم من أصبح يجاهر بأن توجد بنوك إسلامية من غير ربا، ومنهم من دعا إلى الحجاب في المدارس، ومنهم من دعا إلى فصل الجنسين في الإدارات والمدارس، ومنهم من دعا إلى وجود حافلات نقل الركاب في أوروبا من غير اختلاط، ومنهم ومنهم ومنهم. فالإسلام يفرض نفسه، وهذا هو الذي أغاظهم. لكنهم لما ضاق صدرهم التجأوا إلى مثل هذه التصرفات الهوجاء، التصرفات الشنيعة التي لا تمت إلى العقل ولا إلى القانون ولا إلى الدين بصلة، إنما هو تصرف الرعوني، تصرف أهوج، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم في تمثيل سيء لأفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رحمة مهداة، ما كان إلا نعمة للعالمين. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سب نبيا من الأنبياء؟ بل الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن تعرض لنبي من الأنبياء بإهانة أو بسب. محمد رسول الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لا يجوز للمسلم أن يقبل بأن يهان نبي من الأنبياء. أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي الحرية؟ أين هي العلمانية؟ أين هي العقلانية؟ أن يتعرض لنبي في بلدان تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وليس عندهم من الدين، وهم يزعمون أنهم صليبيون ويقودون حروب صليبية ضد المسلمين. أليس من باب إكرام محمد أن يدافع النصارى عن عرضه؟ ألم يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ ألم يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وهم يزعمون أنهم يتبعون الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لكن مثل هذه التصرفات لا تفت في عضد المسلمين أبدا. أتدري لماذا؟ لأن الناس يبحثون عن الدين، من هو هذا الذي استهزئ به؟ من هذا الذي مثل؟ فما هو إلا أن ندافع عنه وأن نقدم النبي كما هو، وإذا بهم يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا، وبالتالي يزداد غيظ الحانقين على محمد. ألا فليموت كمدا من مات بالغيظ منهم له كفن. أما نحن فقد قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. عبر التاريخ ما استهزأ أحد بالنبي إلا وتولى الله الانتقام منه في الدنيا أو في الآخرة. وإليكم بعض الأمثلة. أبو لهب استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وواجهه بالسب والشتم العلني، فقال تبا لك يا محمد. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. والله إن مبغض النبي هو الأبتر، هو المقطوع، هو المبتور في الدنيا والآخرة. وتأملوا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد على عقبه، ولما ذهب إلى الكفار قال لهم إن محمدا لا يدري إلا ما كنت أكتب له، فحز ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله تولى فضحه في الدنيا قبل الآخرة، فلما مات ودفن وإذا به تلفظه الأرض وأصبح فوق الأرض، فقال النصارى إن أصحاب محمد نبشوا قبره وأخرجوه، فحفروا له مرة ثانية وأعمقوا له، ثم لفظته الأرض مرة ثانية وأصبح على وجه الأرض، ثم جاءوا للمرة الثالثة وأحفروا له وأعمقوا له، ثم لفظته الأرض، فعلموا أن ذلك من عند الله. وصدق الله إذ يقول إنا كفيناك المستهزئين. بل قصة عجيبة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه العجيب الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال ذكر مشايخنا وفقهاؤنا وكثير ممن نقتدي بهم أن المسلمين إلى العصر القريب كانوا إذا غزوا الروم وتحصن الكفار في الحصون وبقي المسلمون خلف الحصون شهورا وكاد اليأس يصل إلى قلوبهم، فما هم إلا أن يقع الكفار في عرض محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن الفرج آت. يقولون فكانت قلوبنا تتحصر لسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتباشر بقربان النصر. فنحن أيضا نستبشر بقرب النصر، لقد ضاق عطنهم، كانوا يضيقون على المسلمين أيما تضييق، والآن لما رأوا الأمة الإسلامية بدأت تتنفس وأصبحت تصلي بأريحية وتعبد ربها بأريحية، أرادوا أن يستفزوا مشاعر المسلمين لعلهم يجدون مسلكا لاحتلال دولة أو إدخال جنود في دولة ما، يستفزون مشاعر المسلمين لعلهم يواجهون العنف بالعنف وبالتالي يلقون حجة على المسلمين وهم يريدون ذلك. فهذا يغيظهم إن نحن ثبتنا على ديننا وبلغنا نبينا وقلنا لهم، قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين. فالله عز وجل يتولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويعطينا الآيات العظام في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يغرنكم أيها المسلمون ما يفعلونه، فهذا يفضحهم ويظهر حقيقتهم، حقيقة حريتهم وحقيقة دفاعهم عن الأديان وحقيقة علمانيتهم. إنهم الآن يفتضحون بكل المقاييس أمام العالم. أيها المسلمون، إذا كان المشركون والكفار يقدمون لنا النبي صلى الله عليه وسلم بتمثيل مزر ومسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن قد سبقناهم إلى ذلك، وهذا يؤلمني كثيرا. هؤلاء الكفار وقد سبوه عبر التاريخ، بل الله عز وجل قد سب، فما سلم الله من بريته ولا رسول الله فكيف أنا. لكن اعلموا أن داخل الصف الإسلامي من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قبل النهار، ومن ذلك تمثيل الأنبياء. إن الكفار ما كانوا يجرؤون على أن يمثلوا الأنبياء حتى فتح لهم المسلمون ذلك. وأنتم كثيركم يعلم أن الشيعة الرافضة قدموا يوسف عليه الصلاة والسلام بصورة تمثيلية مزرية، من شاهدها لا يستطيع أن يتحكم في جنسه، يعني صورة مغرية على المستوى الجنسي. يوسف أو الممثل في غاية من الجمال يمثل يوسف، وامرأة العزيز في غاية من الزينة، وطريقة المراودة بطريقة باهتة. تقرأ الآية القرآنية فتخرج بإيمان عظيم، وتشاهد هذا المسلسل فيحركون غريزتك. وقد لوحظ أن أعظم أكثر من يشاهد هذا المسلسل إنما يشاهده من أجل الإغراء الجنسي فقط. هؤلاء هم الذين جرأوا الكفار على أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مثلوا عائشة وأساءوا إليها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قيل لهم إن زوجة عالمكم زانية لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لكنهم يقولون هذا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزل القرآن يبرئ عائشة 10 آيات متتالية في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، فسماه الله عز وجل إفكا، ومع ذلك ما زال معمموهم يرددون مثل هذا البهتان، فاللهم سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم. وهكذا مثلوا الحسن ومثلوا الحسين. إذن نحن من فتحنا للكفار أبواب تمثيل الأنبياء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. وقد أفتى علماء السنة الأحرار أن مشاهدة هذه المسلسلات لا تجوز، لأن فيها تصوير للأنبياء، والأنبياء معظمون، وهذا الكافر الذي يمثل النبي في هذا المسلسل قد يمثل فرعون في مسلسل آخر، وبالتالي تختلط الأوراق. ثم أيضا أسأنا إليهم في إعلامنا عبر المقالات المفزعة وعبر الأخبار الكاذبة، ويؤلمني غاية الألم أن في بلدنا قنوات تخضع للمد الفرانكوفوني تريد تدييث المجتمع، وقناة دوزين نموذجا لا تترك أمرا يسيء للإسلام والمسلمين إلا أتت به، وجريدة الأحداث المغربية، وهذه ينفق عليها من أموال الشعب. والله لو جمعت عدد الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم في القناة وفي الجريدة لجمعت الشيء العجاب. إذن نحن أسأنا إليه من داخل بلداننا في ظل هذه الاحتجاجات العارمة في العالم الإسلامي، واحتج الناس وأظهروا امتعاضهم من هذا الفعل. ما كان موقف الجريدة والقناة؟ القناة خصصت حيزا إعلاميا ضخما للحديث عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، ولما تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تعطيه إلا بضع ثواني، وكأن مقتل السفير الأمريكي أعز عليها من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجريدة فعوض أن تستنكر ولو من باب ذر الرمد في العيون، وإذا بها تأتي بعناوين مفزعة جدا، ومن عناوينها عامل سيدي سليمان يستقبل سلفيين متطرفين. أليس من العار أن يتهم رجل متدين بالمتطرف؟ وماذا إذا استقبله الملك أو العامل أو الوالي أو الدرك؟ ما عسى إذا استقبل العامل رجل ملتحي؟ أليس مسلما؟ أليس في بلد إسلامي؟ أليس هذا من باب تكاتف الفرص والكل يساعد الآخر؟ أم إنهم يخشون أن يتم الصلح بين أصحاب اللحى وغيره؟ وهذا في بلاد الإسلام والمسلمين. إن الإساءات داخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل بلداننا متكررة، ولذلك ينبغي أن نضرب بيد من حديد على كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بلداننا، ثم بعد ذلك نرى الآخرين، وإنما نحن نفتح لهم الأبواب. فاللهم إنا نعتذر إليك مما فعل الكفار بنبيك صلى الله عليه وسلم، ومما فعله أبناء جلدتنا، ونعتذر إليك يا ربنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صور متعددة، منها الثناء عليه بما هو أهله من غير إجحاف بحقه ولا رفعه فوق قدره، ومن ذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية التي ثبتت في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن نسأل الله له الوسيلة، وهذا يكون بعد أذان المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله لي الوسيلة، فإنها مكانة لا يعطاها أحد إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. فنحن نسأل الله عز وجل أن يعطي لنبيه الوسيلة، وهي المقام المحمود الذي لم يصله إليه أحد إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صور تعظيمه التأدب عند ذكره، وأن لا يذكر إلا مقرونا بصفات الكمال والجلال والتعظيم كما قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وأن لا يذكر اسمه مجردا كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره، وهذا هو ديدن المحدثين، فهم أقرب الناس وأحق الناس بنبوة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر الناس ذكرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. ثم أيضا احترام الآل والأصحاب، فمن صور تعظيمه أن لا يذكر آله إلا بما هم أهله كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم أيضا ألا يذكر أصحابه إلا بصورة التعظيم والتبجيل كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيها المسلم، يا من يجد في نفسه غضاضة على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن فيك زغل العقيدة وأن في عقيدتك خلل، اتق الله. فلا يجوز أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتعظيم. نعم إنهم غير معصومين، لكن لا يجوز الطعن فيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أيها المسلمون، إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهو ركن هام من أركان الإيمان، وقد سمعتم نبذا عما يتحقق به تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وعن صور من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم إنا نعتذر إليك أولا وآخرا مما فعله أعداؤك وأعداء نبيك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم انتقم منهم، اللهم أعطنا فيهم آية من آياتك، اللهم شل أركانهم وعطل مصالحهم، اللهم زلزلهم، اللهم انتقم لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل أمة محمد تعتصم حول نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجعل هذه الدعوة الإسلامية تمخر سائر بيوت الكفار وتزعزعهم زعزعة، اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.